من الإمام كيف؟ يكون الإمام يقوم بإرشاد الناس عندما يجلس أمهم لقد استوى اعتدلوا يبين هذه المسألة لهم. هو شيء حصل، وهذا يذكرني أنني في بعض رحلاتي إلى الحج أو العمرة لا أذكر الآن بالضبط، كنت أنزل عن صديق لنا في تبوك، على أحدكم يعرفه غالب الحضرمي ما تعرفونه. المهم فنزلنا إلى صلاة العشاء في المسجد، فقال تقدم، فامتنعت أول أمر، قال يا شيخ تفضل، يعني يريدين من الناس يسمعوا قراءتك وفي صلاتك إلى آخره. قلت يا شيخ أخفى مسجد شوف لك. قال لي قلت أنا مسافر، أنا سأصلي ركعتين وأنتم قوم مقيمون. قال معلش خلي تعلم السنة. فقلت في نفسي لابد ما أعمل له محاضرة بين يدي إحرام، فأتكلمت خلاصتها أنه أنا رجل مسافر والأخ غالب هذا قدمني يصلي بكم، فأنا سأصلي بكم ركعتين فقط لأن الرسول عليه السلام هكذا علمنا، حينما أصلي ركعتين فسوف لا تسمعون مني السلام مباشرة، وإنما سأقول لكم أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر، وأكون قد سلمت سرا، لكن السلام مرفوع حتى ما تتورطوا معي وتسلموا معي. مع ذلك إيش كانت القضية؟ الله أكبر. صليت ركعتين طيبك الله. قلت أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر، ناس قاموا وناس سلموا، وبدأت الشوشرة والخلاف والآخرين، وناس انتقدوا أخونا غالب، ليه يا أخي أنت قدمت لنا هذا الرجل؟ وصار بقى مباسمة ومكالمة إلى آخرين، ولكن الحمد لله خرجنا بنتيجة أننا أكدنا عليهم السنة. مع هذا التنبيه ما أفاد شيئا، لماذا؟ لأن الناس أتباع عادات، وليش أتباع السنة؟ تعود تعود. ملاحظتك يا أستاذ في محلها حقيقة، جزاك الله خير. جزاك الله خير على التنبيه الطيب هذا. حياك سبحان الله، يعني كانوا اخواننا يعني في السعودية أو في الخليج عامة لا يعني لم ينتبهوا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. إيه. فإحنا يعني بملاحظتنا لإخواننا في الصلاة معهم، إذا الإمام أسفل يده أو يديه ما يتابعون، ما يتابعون، يضعون يعني هم يأخذون بالطفل الذي يقول يعني تقطع اليدين بعد ما أعطي لأبو عمر لأنه بعدين نطبق الحديث الموضوع منك وإليك. أزكك يا شيخ، طيبك الله يا شيخ، طيبك الله. أيوة يعني يأخذ يعني يصلون صلاتهم التي يعني اعتادوا عليها، اعتادوا عليها، فلعلك تنبه على هذا الأمر أيضا. هذا شو هذا؟ كالونيا يا شيخ، كالونيا ما شاء الله عليكم شيخ، اظن واحد زي هكذا والله كان طلعناها مدعيين. نعم شيخ الحمد لله نفس الحديث، لكن هي ما بتصدق كان الجو ولا الجو. نعم شيخي هذه بالليل تقلي بالليل ازداد الان اقول بس ما فتح الدار ازداد. تبارك الله سبحان الله شيخنا. نعم بتمة المسألة ايوه